يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير، وزاد: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. ثم قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز. لا نزال نعرض لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي ساقه مسلم رحمه الله من طرق بلغت حد التواتر. وقد ذكرت في درس البارحة أن الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من التابعين ستة، وبهذا يكون قد بلغ حد التواتر على رأي من جعل للتواتر حدا أقل، وهو أن يبلغ عدد الرواة في الطبقة الواحدة خمسة رواة. لكننا لو نظرنا إلى عدد الطرق التي ساقها الإمام مسلم أو ساق بها هذا الحديث، نرأينا أن هذه الطرق بلغت 18 طريقة روى بها مسلم هذا الحديث. وهذا هو ما اختاره رحمه الله، في ذكره في هذا الكتاب. وإلا فالمفترض أنه تحمل هذا الحديث بأكثر من هذه الطرق. وإن دل هذا أيضا يدلنا على مدى ضبط الإمام مسلم رحمه الله، ويدلنا على مدى حذقه ومعرفته بصناعة رواية الحديث. فهذا العدد من الطرق، وهذه الروايات التي تحملها، استطاع رحمه الله أن يجمع بينها، حيث قرن بين بعض الروايات، أو أنه تابع بين بعض الروايات وحصرها في مدارات معينة. ثم إنه رحمه الله ساقها مرتبة لكل راو روى عنه، ساق له طرقا محددة، التقت هذه الطرق في أحد الرواة عنه رضي الله، أحد الرواة عن جابر رضي الله، أحد الرواة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان هذا مجموع الطرق التي ساق بها هذا الحديث. وكنا وقفنا عند رواية قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، حيث إنهما رويا هذا الحديث عن جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط، وقد سبق أن مر بنا حديثه يرويه عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي، وقد مرت بنا ترجمته قبل. وهذه الرواية تابع بها رواية أبي معاوية وهو محمد ابن خازم، حيث روى كل من أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما ساقها في رواية قتيبة وزهير قال دثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد، يعني الذي مضى، وهو إسناد أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد انتهينا في درس البارحة إلى الكلام على جرير بن عبد الحميد، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط، وهو انتهينا إلى رواية زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم، بل إن مسلما أكثر الرواية عنه، حتى إن مسلما أكثر الرواية عنه حتى ذكر الحافظ ابن حجر أنه روى عنه نحو من 1000 حديث. نعم، ما سمعت إلا لا زهير بن حرب روى عن زهير بن حرب هذا العدد من الروايات. وزهير بن حرب سبق أن ذكرت ترجمته في صفحة 20، لو رجعت إليها في صفحة 20 في الترجمة السادسة التي ترجمناها لرأيت ما قال في زهير بن حرب. قال هو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، وهو من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا زهير ابن حرب. وأما قتيبة بن سعيد فقد ذكر قريبا في ما ذكرناه، حيث جاء اسمه في هذه الصفحة أو الصفحة التي قبله، جاء اسمه قتيبة ابن سعيد، وترجم له الحافظ ابن حجر بأنه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، ولم يحدد كم روى عنه أو عنه مسلم، مع أن مسلم أكثر من الرواية عنه. وأما الإسناد الأخير من حديث مسلم من حديث أبي هريرة فهو ما رواه أيضا عن الأعمش، يعني يرجع مداره إلى الأعمش، والأعمش يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعندنا 3 من الروايات كلها مدارها على الأعمش. الرواية الأولى كانت من رواية أبي معاوية محمد بن خازم بن الضرير، والرواية الثانية كانت من رواية جرير بن عبد الحميد، والرواية الثالثة هي من رواية الإمام شعبة بن الحجاج. محمد بن المثنى سبق أيضا أن عرفنا ترجمته، وهو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، ومات في سنة واحدة اللي هي سنة 250، وقد روى له الجميع. قال حدثنا ابن أبي عدي، وابن أبي عدي أيضا سبق أن ذكرت ترجمته، فهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقد ينسب إلى جده، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري. قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94، وقد روى له الجميع. والرواية الثانية قال وحدثني بشر بن خالد، وهو بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي، قال نزيل البصرة، ثقة يغرب من الطبقة العاشرة، مات سنة 53 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال نعم يغرب بمعنى أن له أحاديث ينفرد بروايتها، الإغراب في الرواية يعني أن يتفرد بروايات لم نجدها عند أقرانه، لأن كل شيخ عندما يحدث تلاميذه يعني في الغالب يجتمع على الرواية عدد من التلاميذ، لكن أحيانا بعض الشيوخ قد يخص بعض التلاميذ بروايات لا يحدثها لكل تلاميذه، بل يقصرها على هذا التلميذ، فإذا رواها لا نجد أقرانه يتابعونه عليها. وهذا الإغراب قد يدل على شيئين، يعني يستخدمه ويستدل به النقاد على أحد أمرين، إما على أن هذا الطالب له تميز وله ضبط وله حفظ وله خصوصية، أو أنه يدل على العكس، وهو أنه يعني ليس بضابط، لأنه يخالف أقرانه وزملائه فيما حدثوه عن شيخه، فهو دلالة على عدم الضبط، ولذلك يوصف به الثقات ويوصف به الضعفاء. فإذا قيل في الضعفاء كان علامة من علامات الضعف، أنه يعني انفرد بروايات ليست موجودة عند غيره فتكون شاذة إن كان الراوي ثقة، أو تكون منكرة إذا كان الراوي ضعيف. أما إذا كان الراوي ثقة ضابطا له خصوصية عند شيخه فهي تدل على اختصاصه عند شيخه، حيث خصه بروايات لم يعطها غيره، فتكون هذه الروايات يعني بالنسبة له روايات يتميز بها. ولذلك نجد أهل العلم حرصوا على أن يشيروا إلى هذه الروايات التي يتفرد بها الأئمة. فمثلا وجدنا الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو من حيث الحفظ والضبط والإتقان، ألف بعض أهل العلم كالإمام الدارقطني له كتاب سماه غرائب مالك، ومعنى غرائب مالك يعني الأحاديث التي تفرد بها ولم يشاركه أقرانه في روايتها، وإنما ألفت زيادة في يعني الثناء على مالك رحمه الله. وهنا أيضا نجد أن بشر ابن خالد له غرائب تفرد بها، وهذه الغرائب تعد أو تدل على تميزه، حيث إنه يعني ثقة. وهذا يفيدنا كما يعني هو معروف عند المقارنات بين الروايات، فإن تفرد هؤلاء الثقات بروايات أو بألفاظ علماء الحديث يقبلونها منهم، وهي التي يسمونها بزيادة الثقة، يسمونها بزيادة الثقة، ويقولون فيها إن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، وإن خالفت غيرها من الروايات، كما ضربوا المثل في حديث مالك رحمه الله الذي رواه في زكاة الفطر، حيث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، فجاءت في روايته زيادة وهي من المسلمين، وغيره من الرواة لم يذكر هذا القيد. ولهذا يعني اختلف الفقهاء في مسألة من عنده موالي غير مسلمين أيخرج عنهم زكاة الفطر أو لا. فرواية مالك قيدت أن زكاة الفطر لا تخرج إلا عن مين؟ إلا عن المسلمين. فمن كان عنده موالي وهم غير مسلمين لا يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وهكذا لو كان عنده زوجة متزوج كتابية وأراد أن يخرج زكاة الفطر فإنه لا يخرجه عن زوجته الكتابية، لأن زكاة الفطر مقصورة مقيدة مخصوصة بالمسلمين. لماذا؟ لأن زكاة الفطر كما جاء في الحديث إنها طهرة للصائم، طهرة من اللغو والرفث، وغير المسلم يعني ليس له هذه الطهرة، وبالتالي لا يلزم المسلم أو الراعي أو صاحب البيت أو المالك أو الزوج أن يخرج عنه هذه الزكاة. واضح؟ نعم؟ ما نسال؟ غير المسلمين ما يخاطبون بفروع الشريعة، لأن شرط المخاطبة بفروع الشريعة الإسلام، شرطها الإسلام. ولذلك نحن لما نجي نقول الزكاة، ما شرط الزكاة؟ أولها الإسلام. فالمسلم لو دفع، لو غير المسلم لو دفع ما تقبل منه، إذن فكيف نلزمه؟ قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر أيضا سبق أن ترجمنا له، وترجمته جاءت في قال وحدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هذا الذي يسمى بماذا؟ بغندر، بندار هو محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر هو غندر، وهو من الطبقة التاسعة، وكان من أوثق الناس في شعبة، كما مر بنا إنه من أوثق الناس في شعبة، شعبة بن الحجاج، وأنه ثقة صحيح الكتاب. وقال بعض أهل العلم إن فيه شيئا من الغفلة، إن فيه شيء من الغفلة لكنه صحيح الكتاب، وهو من الطبقة التاسعة، وهو شيخ لكل من محمد بن المثنى وابن بشار. قال يعني كل من محمد بن جعفر ومن محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الذي ذكر في السند الأول، الضمير يعود عليهما. قال حدثنا شعبة، وشعبة كما مر بنا هو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي، وهو أيضا من أثبت علماء الحديث، بل كان الإمام الثوري يسميه بأمير المؤمنين في الحديث، حيث إنه ثقة ثبت حجة إمام، كان يسمى بأمير المؤمنين في الحديث. شعبة يروي هذا الحديث عن الأعمش، ومن ما مر بنا أن الإمام الأعمش رحمه الله من أوثق، يعني من أن شعبة من أوثق الناس في الأعمش، وهو سليمان ابن مهران التيمي. سليمان ابن مهران التيمي قال فيه الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، وتكلمنا عن قضية التدليس وأنها ليست عيبا ولا تؤثر في روايته. هذا ما يتعلق ب، وعليه مدار الحديث، يعني على شعبة مدار هذا الحديث الذي رواه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال بمثل حديث جرير، وزاد في رواية جرير، لأن رواية جرير ليس فيها كما ذكر وأن رأس الكفر قبل المشرق، لكن رواية شعبة عن الأعمش فيها والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهذا مسند آخر، يعني حديث آخر ختم به الإمام مسلم هذا الباب، حيث روى حديثا شاهدا لحديث أبي هريرة، وهو من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني المراد به الحنظلي، وهو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي الملقب بإيه، أو المكنى بابن راهوية، المكنى بابن راهوية. قال المروزي ثقة حافظ مجتهد، يعني إمام مجتهد، قرين الإمام أحمد رحمه الله من حيث الطبقة، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وقد روى له الجميع، أو روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجة لم يروي له. محمد إسحاق بن راهوية يروي هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث المخزومي، وعبد الله بن الحارث المخزومي هو عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي، قال ثقة من الطبقة الثامنة، ثقة من الطبقة الثامنة. قال أخبرنا، أو قال عن ابن جريج، عن ابن جريج، والمراد بابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي قال ثقة فقيه فاضل، ولكنه كان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100. وكونه كان يدلس ويرسل، نحن ذكرنا في دروس ماضية أن هذا كان عادة، شائعة في المحدثين، مسألة الإرسال، ذلك لأنهم قريب عهد من الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الواحد منهم يعني لا يتحرج أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه في ذلك الوقت ما كان المحدثون يشددون في معرفة الإسناد، حيث الغالب على الرواة التوثيق، فكان الرجل يقول قال رسول الله، هذا فيما يتعلق بالإرسال، أو ما يتعلق بالتدليس، يعني إذا سمع الخبر من شيخ ثم روى عنه بواسطة كان أيضا يتساهل وينسب الخبر إلى ذلك الشيخ دون ذكر الواسطة، وهي أيضا تعتبر ضرب من ضروب الإرسال، لأنه يروي عن من لم يسمع منه، لذلك كثر الإرسال فيه والتدليس فيه صغار التابعين وفي أوائل الطبقة من أتباع التابعين، لكنه بعد أن أصبح يعني محل مؤاخذة ومحل سؤال ومحل تتبع التزم الرواة بذكر من سمعوا منه، فكان التدليس والإرسال في الطبقات المتأخرة قليلا ونادرا. قال عن ابن جريج، وابن جريج هذا يعني يذكره المحدثون أنه كان من علماء أهل مكة، وهو من أول من ألف في الحديث، وكان معاصرا أو هو أسبق في الحقيقة من الإمام مالك، وألف موطئا كما ألف مالك موطئه، ولذلك يذكره العلماء عندما يذكرون أوائل من ألف في كتب الحديث، فيقولون إن مالك ألف في المدينة وابن جريج ألف في مكة. قال أخبرني أبو الزبير، وقد مر كتابه يعني ما بقي، لكنه اندرج رووه ضمن الكتب، يعني كتاب ابن جريج ما أصبح موجود من الكتب التي ضاعت، لكن أحاديثه منثورة في الكتب، كما رأينا هنا الإمام مسلم روى له وروى له غيره من أصحاب الكتب، إلا أن الكتاب الذي رواه يقال فيه ما قال في كتب الليث، الليث بن سعد وغيره من الأئمة الذين ألفوا الكتب في أوائل مراحل التأليف، كثير من كتبهم قد فقدت، وفقدها لا يعني أن الناس فرطوا في ضياعها، وإنما يعني أنهم ما أبقوها على هيئتها، وإنما نشروها في الكتب ضمنا. فمثلا أنت لو رجعت إلى مسند الإمام أحمد تجد كثير من الروايات يقول فيها عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن جريج، فتكون ضمنت كتبهم في كتب من بعدهم. وهكذا مثلا في المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، لكن الأئمة يعني أئمة المذاهب والذين اشتهروا وكان لهم تلاميذ، هؤلاء التلاميذ حافظوا على كتبهم. فموطأ مالك اليوم موجود بين أيدينا، بل إنه منقول عن مالك بروايات. يعني لو رجعنا إلى روايات الموطأ الموجودة اليوم لعلها تبلغ أكثر من 5 أو 6 روايات، بعضها كامل مثل رواية يحيى بن يحيى هذه التي ذكرها الإمام مسلم، ورواية القعنبي عبد الله بن يوسف والتي ذكرها الإمام البخاري، ومثلا عندنا رواية قتيبة بن سعيد التي ذكرها الإمام الترمذي، ورواية إسحاق بن منصور أيضا رواية اعتنى بها الإمام الترمذي وضمنها كتابه. وما بقي من كتب من موطأ مالك كتب مستقلة، رواية يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي الذي نشر هذه الرواية في الأندلس، وهي اليوم الرواية الموجودة والمطبوعة. وأيضا عندنا من الروايات القائمة الموجودة حتى إنها نسبت لغير الإمام مالك، هي رواية محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، تتلمذ على الإمام مالك وروى عنه كتابه الموطأ، وانتشر رواية الموطأ خاصة يعني في المناطق التي انتشر فيها مذهب الإمام أبي حنيفة. ومن كثرة ما ينسبون هذا الكتاب إلى محمد بن الحسن سموه بموطأ محمد بن الحسن. يعني الآن لو رحت أخذت الكتاب وهو مطبوع، مطبوع يقول لك موطأ محمد بن الحسن الشيباني، لكن محمد بن الحسن الشيباني يقول فيه إيه؟ قرأت على مالك، قرأت على مالك، قرأت على مالك. فهو في الحقيقة كتاب مالك، إلا أنه يعني بكثرة اشتهار الراوي به عن مالك نسب الكتاب إليه. وهكذا عندنا كتاب موطأ الإمام مالك برواية ابن زياد وبرواية اللؤلؤي، يعني هناك روايات متعددة لموطأ الإمام مالك، وأنت إذا قرأتها قد تجد بينها بعض الفروق. وهذا ربما أيضا من المسائل التي أدت إلى أن تنسب الكتب للرواة أكثر من نسبتها إلى المؤلف، لأن الإمام مالك رحمه الله درس كتابه الموطأ في هذا المسجد 40 سنة بعد أن ألفه، في كل سنة يدرسه مرة، وربما تلقاه من الطلاب في كل مرة غير الطلاب الذين يدرسونه في المرة السابقة أو درسوه في المرة السابقة. لكن مالك رحمه الله كان من عادته أنه يعيد النظر في كتابه، فربما حذف منه أحاديث ذكرها في روايات سابقة لظهور علة فيها أو لكثرة تكرار أو نحو ذلك. فعندما يتلقاها الرواة في القراءات المتأخرة تكون أعدادها أقل من الروايات المتقدمة، وهذا أيضا ترتب عليه يعني إشكال، حتى إن بعض أهل العلم ألف في ذلك اختلافات الموطأ، وهل هذه الاختلافات هي نتيجة سوء ضبط من الرواة أو نتيجة تردد وتراجع من الإمام، ولماذا أخر الإمام أو أسقط بعض الروايات. كل هذه يعني دراسات في الحقيقة ممتعة ودراسات علمية جيدة، كلها كانت من آثار هذا الكتاب المبارك وهو موطأ الإمام مالك. ونحن رأينا هنا من ضمن مصادر الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث موطأ مالك، حيث روى الرواية عن يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، وقد مرت بنا ترجمته وهو محمد أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وجابر بن عبد الله صحابي أنصاري من مشاهير علماء الصحابة ومن المكثرين في الرواية، حيث روي عنه أكثر من 1600 حديث، وهو يعني ممن اختص أو خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، حيث كان رضي الله عنه يعني أثيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر مناقبه أنه أراد أن يخرج في غزوة أحد للجهاد، لكن أباه طلب منه أن يبقى وأن يعني يأذن له أن يخرج، لأنه قد فاتته غزوة بدر، فخرج في غزوة أحد واستشهد. ولما استشهد جاء جابر رضي الله عنه يعني يريد أن يرى أباه، وأراد أن يكشف وجهه، وكانوا يمنعونه، وذلك لأن أباه ممن استشهد وممن مثل به. ثم إن الله سبحانه وتعالى أبلغ عنهم، كما يذكر أن هذا من كرامات عبد الله ابن عمرو ابن حرام، يعني أنهم قيل لهم تمنوا، قالوا نتمنى أننا نرجع إلى الدنيا لنقاتل، فلما قيل لهم إن هذا غير ممكن قالوا إذا بلغوا عنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت له مع جابر بن عبد الله قصص، من أظهرها ومن أولها أن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه والد جابر لما توفي ترك جابرا ومعه 6 من البنات أو 7 من البنات، وكنا صغيرات، وكان عليه دين يعني استدان من أهل الكتاب من اليهود على أن يوفيهم من ثمرة ومحصول ذلك العام من التمر، فجاءوا يطالبون جابرا بدينهم، وجابر أحس بأن محصول ذلك العام لا يغطي ولا يفي بدين أبيه، وطلب منهم أن يرجعوا فأبوا وأصروا إلا أن يأخذوا حقهم، فوسط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، ولما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تشددوا وتمسكوا وألحوا بطلبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر: إذا جددت تمرك يعني أنزلته من رؤوس النخل ووضعته في الجرين لا تكله لهم، وانتظر حتى حتى آتيك. وبعد أن فعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على طرف التمر، ثم أمر الغرماء أن يكيلوا، كل يأخذ دينه الذي له، فأخذوا دينهم وكالوا كلهم، وبقي التمر كأنه لم ينقص منه شيء. كانت هذه أول منقبة ومن أظهر المناقب لجابر رضي الله تعالى عنه. ثم إن جابر رضي الله عنه تزوج امرأة لأنه أحس أن البيت فيه من البنات من يحتاج إلى الرعاية والتربية، فتزوج امرأة ثيبا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوج؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام ترك 6 من البنات، وإني ما أردت أن أضيف إليهن واحدة مثلهن، وإنما أردت أن أتزوج بامرأة تصلحهن وتمشطهن. فقره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ذلك. وأيضا من مناقبه رضي الله عنه أنه لما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وبينما هم قافلون من تبوك أعيا جمله، يعني تعب وكلا، حتى إن جابر هم أن يسيبه، يعني يأخذ متاعه ويتركه. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على تلك الحال، قال: ما لك يا جابر؟ قال: إن جملي أعيا وإني هممت أن أسيبه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عصاة صغيرة وضرب بها الجمل، فانطلق الجمل انطلاقة شديدة حتى إنه سابق أو لحق ما سبقه من الإبل. وفرح جابر بذلك فرحا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أعاد إلى جمله قوته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعبه، فقال له: أتبيع الجمل يا جابر؟ قال: لا. يعني بعد أن وضع الله في هذه البركة، كيف أبيعه؟ ما أبيعه. وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: أتبيع جملك يا جابر؟ فلما يعني أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من العرض استحيا رضي الله عنه، قال: نعم. قال: بكم؟ قال: بخمس أواق، يعني 5 أواق من الفضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريت. لكن جابر اشترط حملانه إلى المدينة، يعني أنا أبيعك الجمل شريطة أن أسلمك الجمل بالمدينة. فلما وصلوا إلى المدينة، وهذا الجمل كان ناضحهم، يعني هو الجمل الذي يستخدمونه في نقل الماء، ووصلوا إلى المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يصلي، كما هي عادته أنه إذا وصل من سفر يبدأ بالإيه؟ بالمسجد. فجاء جابر وأناخ الجمل عند المسجد، ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال، وكان بلال هو يعني خازن بيت المسلمين وعنده المال، فقال له: أعطه، يعني وفه حقه. أعطاه وطلب منه أن يرجح له، يعني فقط 5 الأواق يعني يزيده قليلا. فلما أعطاه وقبض الثمن وأراد الانصراف، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا جابر، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني أنت بعتني على حياة من كثرة ما أني عرضت عليك، فهل تظن أني يعني أنا جاد في هذا الفعل؟ أتراني ما كستك لآخذ؟ إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر أن يعطيه هذا المال يستعين به ويقضي به حاجته، إلا أنه دفعه له في هذه الصورة التي تعد من الصور التي لا يكون فيها شيء من الغضاضة أو شيء من الانتقاص أو شيء مما يطمع غيره في هذا الموضوع. هذه بعض مناقب جابر رضي الله تعالى عنه. واستمر جابر حتى توفي 64 من الهجرة، يعني في السنة التي وقعت فيها وقعة الايه الحرة. نعم ما نسانا صدقة الايه؟ لا ما هو سر في البيع لانه اجرى البيع، لكنه نوى انه يتصدق بثمنه عليه. قال جابر رضي الله عنه انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. هذه الرواية يعني هي شاهدة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. وسبق أن قلنا إن هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قالها يوم أن كان في تبوك، قالها يوم أن كان في تبوك. ومن أجل هذه الرواية أول أهل العلم رواية أبي هريرة التي جاء فيها تخصيص أهل اليمن، وقال إن إيش الإيمان يمان والحكمة يمانية، وتخصيص أهل المشرق بأنهم من ربيعة ومضر، على أن هذه الرواية توضح وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأهل اليمن أراد بهم الأنصار، أو أراد بهم المهاجرين والأنصار، لأن من كان في تبوك ويقول عن أهل اليمن يتكلم عن أهل اليمن، فإن أهل الحجاز يدخلون في إيه؟ في أهل اليمن. وجاءت الرواية إما أن تكون نصا على أنها أهل الحجاز، أو أن جابر رضي الله عنه رواها بالمعنى لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بأهل الحجاز المهاجرين والأنصار. وأن من كان في تبوك ويقول أهل المشرق إنما يريد بهم من هم خارجين عن جزيرة العرب كأهل العراق ومن وراء أهل العراق فهم أهل المشرق. وبهذا يجمع بين الروايات كما سبق أن تكلمنا عن ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.